أحبابنا الكرام، نحن في الدعاء نرفع الأيدي إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء. وإليكم ما يقول الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين. هذا الكتاب المجلد الأول طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1423، يقول في الصحيفة 153: فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فهو لأنها قبلة الدعاء، والحمد لله رب العالمين.